الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر هند بنت عتبة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذل من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعز من أهل خبائك. قال: وأيضا والذي نفسي بيده. وباقي الحديث قد تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ذكر هند بنت عتبة رضي الله عنها، زوج أبي سفيان رضي الله عنه. وفي هذا الحديث، وقد تقدم كما أشار رحمه الله، أنها جاءت تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام من بأن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان. قالت رضي الله عنها: إنه رجل مسيك، يعني لا ينفق، استأذنة أن تأخذ من ماله حاجتها وعيالها، حاجتها وحاجة عيالها. والحديث تقدم كما أشار رحمه الله تعالى. وهند أسلمت في الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان، وهي التي قالت: وهل تزني الحرة؟ وهي كلمة عجيبة وعظيمة، لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام النساء على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يقتلن أولادهن، ولا يزنين. لما قال ولا يزنين، قالت: أو تزني الحرة؟ يعني هذا ما يمكن يتصور أو يتوقع، أن امرأة حرة نشأت في كنف الشرف والستر والعفة أن تتجرأ على ممارسة الزنا وفعل الزنا. وهذا فيه أن الزنا مستقبح أشد الاستقباح، وعمل مستهجن أشد ما يكون، لكل من آتاه الله عز وجل مسكة من عقل، لما يترتب عليه من فساد عريض وشر عظيم وهتك للشرف وتلوث بالرذيلة. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أو أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، يعني من شدة ما قام في قلبها من بغض للنبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته. تقول: ما كان هناك أهل بيت، المراد بالخباء البيت هو في الأصل الخيمة، لكن يطلق عموما على كل بيت. قالت: ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام وبيته تبغضهم أشد البغض، أو أشد بغض لبيت على وجه الأرض من شدة بغضها للنبي عليه الصلاة والسلام. قالت: ثم ما أصبح على ظهر الأرض